السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله درس اليوم يعني دردشة بعد خروجنا من رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. بعد الخروج من مواسم الطاعات ولا سيما من وفق للاعتكاف أو عمرة أو غير ذلك وفق لصحبة إيمانية وجو إيماني ساعده على الانطلاق في الطاعات. فهيكون درس النهاردة دردشة عن ماذا بعد هذه المواسم، يعني ماذا بعد، مش بتكلم ماذا بعد رمضان، لا بتكلم ماذا بعد موسم أو فترة تشعر فيها بعلو الجانب الإيماني في حياتك في وسط صحبة صالحة. كتير من الناس أحياناً بيوفق لهذا الأمر في حياته، خصوصاً بيحصل في المرحلة الجامعية، بيحصل له بقى في اعتكاف، بيحصل له في عمرة، بيحصل إن فترة مثلاً حد من أصدقائه المقربين يموت فجأة، فالشلة كلها تتجه للمساجد في الفترة دي وتحضر دروس مع بعض ويعملوا أعمال خيرية مع بعض. أياً كان، المهم غالب كتير من الناس يعني بيمر في حياته مرحلة زي كده، إنه بيذوق لذة الإيمان في جو من الأخوة والصحبة، وبيشعر بلذة الإيمان وبيشعر بسهولة الطاعات عليه وبيشعر بجو جميل يتمنى أنه يستمر. يعني مثلا اللي ربنا بيمن عليه باعتكاف في صحبة صالحة وجو إيماني ومنعزل عن الشهوات بعيد عن الفتن، طاعة سهلة عليه بالرغم من طولها لكن في تيسير بسبب تيسير الله له وتصفيد الشياطين والعبادة الجماعية. أو واحد يروح عمره فيفاجئ إن هو ممكن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالطواف أكتر من مرة في اليوم، ودعاء وتضرع وصيام حتى ولو وقت حر، واجتهاد في الطاعات، واستشعاره إنه يصلي ركعة 100,000 ركعة بيدفعه للإكثار من الصلاة. المهم إنه ممكن أيا كان يعني ده هيحصل إمتى أو فين، إن ممكن إنسان يقدر له فترة التزامية، خلينا نستعمل المصطلح ده النهاردة يوفر علينا كتير، يعني فترة إنه بيلتزم فيها بسهولة في جو صحبة صالحة. المشكلة بتبدأ إنه لما بيحصل إن الحياة مش كده، يعني الحياة مش اعتكاف، الحياة مش عمرة، الحياة مش فترة سهلة بيعيش فيها وسط أصدقائه، لا ده بيفاجئ ان الحياه بتتشعب بيه والتفاصيل كتير في الحياه والمطبات الحياتيه كتيره سواء الجامعيه او ما بعد الجامعيه، وهي اصعب بكتير مرحله ما بعد الجامعه. فده انا عايز اقوله النهارده ان المفروض ان احنا نصحح تصوراتنا عن الالتزام او نصحح تصوراتنا عن التدين، ان الالتزام او التدين ليس فتره موسميه عابره وليس فتره عمرية عابرة. الالتزام ليس فترة جامعية. الالتزام مش بتاع الناس الفاضية اللي مش لاقي حاجة بتعملها فبتروح تقعد في المسجد أوقات الفراغ بتاعتها في الأجازة الصيفية مثلا، أو لما تكون زهقانة من امتحانات ومش ناوية تذاكر وعايزة حاجة تضيع فيها وقت فبالمرة بتروح تقضي الوقت ده في جو إيماني. الالتزام مش مرتبط بفترات الاكتئاب والإحباط عشان كأنه مصحة نفسية. الالتزام مش فترات تسكين للنفس عند موت صديق أو مرض أحد الأقرباء بمرض صعب فبالتالي بيعوز إن هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فبيمر مرحلة التزام معينة. الالتزام مش كل ده فقط، كل هذه الأمور قد تكون البدايات، قد تعطي الإنسان نوع من السخونية والطاقة إنه ينطلق في الطريق، لكن هذا الحماس قد يتبدد سريعا مع مواجهة تفاصيل الحياة، زي اللي بالضبط يدخل الاعتكاف ربنا يمن عليه بصحبة صالحة وقيام ليل واجتهاد وطاعات، وبعدين يخرج يفاجئ ان الحياة بره مش كده، ويفاجئ ان القرارات اللي خدها انه هيحافظ على القيام كل يوم وانه هو هيبتعد عن مواطن الاختلاط والفتن والشهوات، ويفاجئ ان القرارات اللي خدها بسهولة ويسر قرار ذهني، يعني هو خده على المستوى الذهني او على المستوى النفسي، لما بينزل بيه على ارض الواقع بيحصل اصطدام بين المتخيل ذهنيا وبين الواقع، بيحصل صدمة. قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، في تمني وفي لقاء، هو كان بيتمنى الموت قبل أن يلقاه، قبل أن يراه رأي العين. فلما رأى الموت رأي العين فوجئ بحقيقة الموت، فوجئ بحقيقة الجهاد، وإن الشهادة ليست سهلة. فكتير مننا في فترات الطاعة ومواسم الطاعات والجو الإيماني بياخد قرارات ذهنية ونفسية هو لا يكون كاذبا. يعني الشباب المتحمس من الصحابة الذي لم يقدر له حضور غزوة بدر، وكان رأيه في غزوة أحد إن هم يخرجوا للجهاد وللقتال، دول ما كانوش كذابين. يعني أحيانا الشخص بيتمنى حفظ القرآن أو بيتمنى طلب العلم أو بيتمنى أي جهد ديني معين أو بياخد قرار داخلي بالبعد عن مواطن المعصية اللي كان بيروحها، هو هنا مش كذاب. هو هنا لا يستطيع بس أن يفرق بين طبيعة الأمنيات وأنها سهلة وطبيعة الواقع، وأن الواقع دايما صعب، وأن النزول من الأمنيات للواقع محتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. يعني أن أنا أدي درس الوقت عن فضائل حفظ القرآن، عن أهمية حفظ القرآن، وكيف أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل يوم القيامة ويرفع، وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وأقول لكم مجموعة آيات وأحاديث عن أهمية الارتباط بالقرآن. فأنت ممكن في اللحظة الحالية الآن الآنية تاخد قرارك تحفظ قرآن، وبالفعل تبدأ تخرج تدور على حد يحفظ القرآن، وتبدأ ترتبط معه بموعد، وتبدأ أول ربعين ثلاثة في المصحف تحفظهم بحماس. وبعد كده اللي بيحصل إن الاستمرار صعب، إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن لازم مصابرة، لازم عشان تستمر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم دي هنا منصوبة، شرحتها قبل كده هنا في المسجد، جت منصوبة ليه هنا؟ يعلم، لأن هي لو في قراءة حفص بتاعتنا منصوبة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، الميم هنا مكسورة إن هي أصلا ساكنة مجزومة. طبعا عارف إن الكلام ده يعني بيمثلش الناس كتير أي أهمية، فعادي كأنك يعني كأنها فترة استراحة تتجاوزها، ما تزعلش نفسك. ولما يعلم الله، يعلم هنا دي مجزومة، الذين جادوا منكم ويعلم الصابرين. طب ما كانت لو معطوفة تيجي على اللي قبلها كانت تيجي مجزومة برضو. فالعلماء بيقولوا لا، الواو دي بيسموها على النصب هنا يعني مفتوحة، واو المعية. يعني واو المعية يعني لازم عشان تنجح لازم حاجتين مع بعض، مجاهدة مع صبر ومصابرة. واعلم الصابرين يعني قرار الجهاد الأول مش كافي، يعني القرار الأول بيكون صعب بس مع نوع من التسخين ممكن تاخده. المشكلة في الاستمرار على هذا القرار، دي اللي بتبقى عايزة، دي صعب. يعني أنت ممكن في لحظة، وده أنا شفته كتير لما كان واحد مثلا يدعى أن ينصح الناس أو يقول كلمة في دفنة حد من الشباب مات فجأة، فأروح أفاجأ بكم من الشباب الغير ملتزم مهول، وكل واقف بيعيط على صاحبه وهو بيدفن. ولو وفق بقى مثلا أحد الدعاة، وخاصة لو حد مميز في الوعظ، إنه يلقي كلمة قوية، تلاقي الشباب كلهم راح بينظر إلى عيونهم أثناء ما الداعية بيتكلم، كل بيبكي. وأثناء البكاء هو ممكن يتخيل إنه كان ممكن يكون مكانه، وإن ربنا أعطاه فرصة أخرى، فممكن وهو واقف على القبر ياخد قرار، أنا خلاص ما عدتش أعمل كده تاني وهبتعد وهعمل. بل ممكن وهو في لحظتها يطلع الموبايل من جيبه ويمسح أرقام معينة، لما بيرجع بيفاجأ إن الموضوع صعب، الموضوع محتاج نوع مجاهدة مستمرة. ده اللي احنا بنواجهه بعد مواسم الطاعات، إن مواسم الطاعات بيكون فيها تيسير للطاعة لأسباب كتير، منها الصحبة والجو الإيماني العام، بعد ذلك بتفاجأ إنك أنت محتاج قدر كبير من الذاتية، على اعتذار على المقصود، أنا آسف، قدر كبير من الذاتية الإيمانية أنت محتاج ده، معلش تاني أنا آسف، بس هو محتاجها. وغياب، هو بيدايم الكلمة دي، غياب هذه الذاتية هتخليك في الآخر هتقول إيه؟ طب وأنا أعمل إيه؟ أنتوا زي ما اتكلمنا قبل كده ارسموا لي طريق مفصل وأنا أجي لكم، أنا قاعد أهو، أو أجي لكم الأجازة الجاية. الدين مش الناس اللي قاعده فاضيه ما وراهاش حاجه، لا احنا محتاجين نصحح بقى تصورنا عن الالتزام. الالتزام ده انا طبعا مش هعمل تعريف للالتزام تعريف له مانع جامع واحط له حدود، لا يعني ده انا هدردش حوالين الالتزام. يعني اقصد الالتزام ده عباره عن ان اشتعل بداخلك فتيل معين، هذا الفتيل طالما كان متقد ومضيء بيدفعك دفعا للارتقاء في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الفتيل طالما كان متقدا وطالما كان مشتعلا، هذا الفتيل بيجعلك تبحث عن مرضات الله، بيجعلك تبحث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفتيل المشتعل بداخلك بيجعلك فرد من افراد الامه تحمل شيئا من همومها. فهذا الفرد، هذا الفتيل طول انه مشتعل، طالما انه كان مشتعلا بيدفعك دفعا انك بتتساءل طب اعمل ايه. طب غير الشخص اللي قضية التساؤلات عن الدين بتخفت فبينطفئ من الداخل، ما عادش في حاجة بتدفعه. الفتيل ده لما يكون مشتعل تخاف انك تشتغل شغلانة تطلع حرام، تخاف تسأل الأول عن الصحبة، تخاف انك تصاحب أي حد، تخاف قبل ما تسمع لأي حد. هذا الفتيل بيدفعك دفعا انك انت عايز ترتقي، مش أنا راضي خلاص وصليت ركعتين، لا. هذا الفتيل المشتعل بداخلك هو ده المعنى الحقيقي للالتزام. ان الدار الاخره بتكون عندك مركز من مراكز حياتك، تكون محور كبير بتشغل حيز كبير من تفكيرك، مش تفكير عابر موسمي. لا، الدين بالنسبه لك مش موسميات. يعني انا بتكلم كمان عن اللي بيخشوا المسجد، مش بتكلم عن اللي بعيد خالص. في ناس الدين بالنسبه لها رمضان، عشر ذي الحجه، عمرة ربيع، الاستعداد في شعبان لرمضان، بعد كده يعيد دورة حياته، وما بينها حياته عادية، حياته مش شاغل باله بالارتقاء، ورمضان ورا رمضان بيعد عليه هو نفس المستوى، يعني هو رافض يرتقي. لا، هنا في نقلة محتاج تاخدها. فالدين مش مجرد مواسم، الالتزام مش موسم يعني بتروح فيه عن نفسك، وضغط الحياة المادية فبتيجي الروح بتصرخ فانت بتديها شوية غذاء وخلاص. لا ده الفتيل المشتعل ده انت لازم تحافظ عليه. وعشان تحافظ عليه، عارفين درس أرجوك لا تنصرف، او احنا ممكن نخليه بقى أرجوك لا تنتظر. يعني لو سمحت تحاول تحافظ على الشعلة اللي انت ولعتها في العمرة او في الاعتكاف او في رمضان او في موسم الطاعات، حاول تحافظ على الشعلة دي من الرياح اللي حواليك، ما تنطفئش. حاول، عارف يعني على احد الاقوال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لو قلنا ان ده الايه بتقول ان هو كان مؤمن وبعدين نافق، كان الطبري رافض المعنى ده، بس ده من الاقوال المشهوره. لو قلنا ان استوقد نارا ان هو في الاول كان مؤمنا، ولما كان مؤمن كان بيحاول انه يستوقد، بيتعب النار حتة حطب وحتة كذا عشان يعمل يشعل فتيل الإيمان. فإشعال فتيل الإيمان بياخد وقت، ممكن ياخد منك شهر مجاهدة في رمضان، لكن بلاش تعرض الإيمان اللي بداخلك إنه ينطفئ بسهولة. حافظ عليه، لازم يكون بقى الشعلة دي متصلة بإمداد مستمر، يعني محتاجة وقود مستمر. لكن طبيعة بقى الحياة اللي هتقابلك هي مش كلها زي العمرة والاعتكاف ورمضان، لا، الحياة صعبة. طبيعة يعني أحيانا طبيعة تصوراتنا عن الدين بتخلينا إن إحنا لما نتصدم نسيب الدين. زي ما اتكلمت قبل كده، مثلا اللي عنده مثالية في التصور عن الملتزمين، فيتعامل معاهم يفاجأ إن فيهم نصاب وفيهم حرامي وفيهم كذا، فيقول لك إيه يا عم؟ أي ما هو هم بشر. أيوه، فيهم وبشر، مش ملايكة. فيهم الجيد وفيهم الخير وفيهم السيء وفيهم المنافق، العياذ بالله. إذا كان أول ثلاثة بتسعر بهم النار ثلاثة من أعمال الدين العالية، مجاهد ومنفق وقارئ أو عالم، فهل صدمتك بالواقع دي تخليك تترك الطريق؟ فأنت طول ما أنت ماشي هيقابلك صدمات. الانتقال من حالة الإيمان الجميل اللي في عمرة أو في موسم طاعات وكان فيه بتاخد صحابك وتروحوا مع بعض التراويح وتصلوا ورا امام صوته جميل كلكم، وبعد كده تطلعوا تتسحروا مع بعض، وبعد كده تروحوا تصلوا الفجر في مسجد تاني في واحد تاني صوته حلو، وبعد كده بيدي كلمه جميله تحضرها، وبعد كده تروحوا مع بعض تتمشوا. الجو ده ممكن يبقاش متوافر على طول، فهو مرتبط ذهنيا ان لما الظروف دي كلها تيجي انا هكمل في الطريق، لكن انا ابقى لوحدي ويقابلني مشاكل وانا مطالب ان انا انزل ادور، والدرس يكون في مكان بعيد ممكن اروح الاقيه اتلغى، فارجع مضطر ادور على حاجه اسمعها انا لوحدي، او اجمع صحابي وادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، ويقابلني مشاكل ويقابلني عقبات، وازاي احافظ على وقتي وعندي مذاكره او عندي شغل دنيوي، وازاي احافظ واضغط على وقت نومي، كل ده لا في ناس لك لا مش قد الكلام ده. انت محتاج تفهم الالتزام، يعني التصحيح للتصورات النهارده، الاول التصور الاول ان الالتزام ليس مرحله موسميه او عمريه مؤقته. وكتير برضو مننا عنده الالتزام مرتبط بالمرحله الجامعيه، اتخرج يقولك لا بقى احنا كنا فاضيين بس ايام الجامعه، دلوقتي احنا ورانا شغل، دلوقتي احنا ورانا شغل، فبالتالي ما عنديش وقت للي كنت بعمله ايام الجامعه. ايام الجامعه كنت صايم كنت فاضي. فهو رابط ما بين ان الجهد المبذول للدين في الفراغ فقط. طب ما انت محتاج تعرف ان زي ما انت محتاج تشتغل وتحصل الـ يعني الراتب الشهري او انك انت تحصل مال تنفقه على نفسك من حلال وعلى من تعود، ايضا انت محتاج تحصل معاني الايمان، محتاج تدي وقت لده. فيبقى الاول التصور الاول الخاطئ ان يعني التصحيح التزام ليس مرحله موسميه عابره، وليس مرحله عمريه فقط، وليس مرحله جامعيه، ده قرار وفتيل بيشتعل بداخلك بيستمر معك طوال حياتك، بيظهر اثر ده في سلوكك في معتقداتك في اختياراتك في طريقه تربيه ابنائك في طريقه اختيارك الاول للزوجه في اختيارك لاعمالك، بيظهر ده في طبيعة حياتك طول ما انت ماشي بيظهر. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. في ناس بتيجي عند المفارق هو بيدعي انه بيختار الدين ويجي مفرق يقابله يختار شغلانة حرام، شوية مفرق اللي بعده يختار كذا، طول ما انت ماشي في الطريق هيقابلك مفارق. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قررت اللي انت خدتها أو هذا الدين، هيقابلك ابتلاءات، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا كعرض الحصير. طول ما انت ماشي هيقابلك مطبات، هتعمل معاه ايه؟ طيب الحاجه الثانيه ان المفروض ان الالتزام ده بيصنع بداخلك ثوابت. اقول لك الالتزام فتيل بيشتعل. الالتزام ده المفروض بيصنع بداخلك ثوابت معينه، عقائد. خلاص بقت زي اعمده الخرسانه كده. يعني تيجي تعمل مبنى في عواميد، عواميد ولا عواميد؟ صلوا على النبي، عاوز احكوا بس. بيصنع اعمده اللي هنكسرها، خرسانيه ثابته. شكل البيت ممكن يتغير، يعني ممكن في اوضه تيجي مكان اوضه، في حيطه تيجي مكان حاجه، في شباك يتفتح هنا ممكن يتغير، لكن في حاجات ثابته زي بني الاسلام على خمس، في حاجات ثابته. او انت المفروض ان الالتزام ده او دخولك ضمن هذه الدائره بيصنع بداخلك ثوابت في متغيرات في حياتك. يعني من وانت في ثانوي وعم تدخل الجامعه وبتكبر في حاجات بتتغير، دي داخل ضمن دائره المباحات عماله تتغير. او حتى تدخل مش في الحرام، يعني ايه؟ ممكن تقع في باب من ابواب الكراهه، ممكن انت تستزيد في ابواب الاستحباب والسنن، لكن بقى عندك ثوابت معينة. ما ينفعش الثوابت يتغير. كل واحد بيفرق درجة التزامه من التاني بمقدار هذه الثوابت. يعني الثوابت دي مش لازم تكون حلال وحرام. يعني ممكن واحد يكون حاطط ثابت من الثوابت إن لازم وقت معين في الأسبوع فاضي دي للدين. أي حد وأي شخص وأي شغلانة هتيجي على المساحة الفاضية بتاعة الدين دي هو هنا هيرفض هذه العلاقة. هو حر، هو حط الثابت ده. زي بتحط ثابت كده على دينك، اللي هيجي على المنطقة دي من دينك انت تتخلى عنه، تبتعد عنه، هتتركه. زي ما حصل كده ان المسلمين في منطقة معينة من الدين هجروا، بس هنسيب لكم الارض عشان يحافظ على المنطقة دي من الدين. طب ما في ناس فضلت ما هجرتش، يعني ده كان مفرق، مفرق الهجرة ده كان، او اختيار الهجرة ده كان من المفاري اللي قابلتهم في الطريق. في ناس رفضت الهجرة، قالت خلاص ايه المشكلة، ما احنا نفضل مسلمين وما نهجرش. مش بتكلم على المستضعفين الذين عذرهم الله، لا انا بتكلم على ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم اللي مرضوش يهاجروا، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، فكذبتهم الملائكة وكذبهم الله، الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. فانت لازم يكون بداخلك ثوابت، على حسب هذه الثوابت دي درجتك في الالتزام. يعني على نجيب أمثلة بسيطة خلاص من الكلام المفهوم، يعني في واحد الثوابت بتاعته الخمس فروض، في واحد الثوابت بتاعته الخمس فروض، وده على مستوى العبادات، الخمس فروض والسنن الرواتب وقيام الليل وركعات الضحى. نيجي عند قيام الليل، في واحد الثوابت بتاعته انه بيصلي فترة زمنية ثابتة، بتروح وتيجي، لكن هو بيحوم حوالين الفترة الزمنية دي نص ساعة ساعة، هو بيحط ثوابت في العبادة، ثوابت في الدعوة، ثوابت في العلم، ثوابت في الأخلاق، عنده ثوابت. بيحصل لخبطة عند الانتقال من مرحلة لمرحلة، من مرحلة الجامعة لمرحلة الشغل بعد الجواز، بيحصل لخبطة شوية لكن بيرجع يحافظ عليها تاني، هو أصبح عنده ثوابت، رافض إن هي تتغير. في واحد الثوابت بتاعته قليلة، في واحد الثوابت بتاعته كبيرة، درجة الثوابت دي دي اللي بتحدد مستواك الالتزام. فالمفروض الإسلام يصنع الالتزام، يصنع بداخلك، أو قرار التغيير اللي خدته في موسم الطاعة بيصنع بداخلك ثوابت. ايه هي الثوابت دي بقى؟ ثوابت على مستوى التصورات، زي مثلا قضية هم الدين، انه قبل النقلة دي في حياته ما كانش بيشغل باله اصلا بمتابعة الاخبار المسلمين، يعني كان بالنسبة له القضايا الدينية العامة ده ضمن خبر من الاخبار العالمية وخلاص، يعني عادي، ده خبر سياسي في البيت الابيض، وبعده خبر رياضي، وبعده خبر ان في القدس حصل كذا، وبعده خبر ان في الصين اخترعت كذا، ضمن خبر من الاخبار عادي، ممكن يحزن سريعا لكن مش قضيه، يعني ما عادش بيتعامل مع الموضوع، او يعني ما كانش بيتعامل مع الموضوع على انه قضيه، لا هو دلوقتي نقل بقى مساله المسلمين بالنسبه له قضيه، يعني ممكن ليله كامله يدعو للمسلمين المستضعفين، يخصهم بأماكنهم، يحمل هذه القضية، يكلم الناس عن هذه القضية، يحمل الهم، هيقدم إيه هو نصرة هذا الدين. ده معنى جديد، يعني اللي أنا عايز أقوله لكم إيه، النفس زي شرحت ده بتفصيل في خطبة ممكن ترجعون عشان الوقت، شرح حديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، في نفس غنية وفي نفس فقيرة، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فقر النفس، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر. فابن رجب كان ذكر ان من معاني الفقر اللي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم هي فقر النفس، وليس فقط الفقر المادي، بل بعضهم انكر ذلك، ايا كان مش عايز ادخل في الخلاف منهم، انما ابن رجب ذكر وذكر عن الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ من الفقر استعاذ من ايه، فقر النفس، في نفس فقيرة وفي نفس غنية. نفس الفقيرة من معاني بقى فقر النفس دي، لو عدنا نحلل بقى يعني ايه، يعني نفسك فقيرة ويعني ايه نفس غنية، نفس مستغنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، اختار ابن البخاري وابن عيينة، ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. النفس الغنية اللي هي بداخلها معاني تجعلها غنية مستغني، زي شيخ الإسلام ابن تيمية كده لما يقول جنتي في صدري، هو غني، هو الشخص الغني اللي مش محتاج حاجة، معايا فلوسي، معايا الفيزا كارد، مش محتاج حاجة من حد، وعنده تنوع. النفس الغنية بداخلها معاني كثيرة من الدين تكفيها لخوض غمار الحياة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في نفس فقيرة عايشة بمعنى واحد او معنيين في الدين، يعني معنى صغير بس هو عايش بيه، شوية حصل كمان معنى مش عايز يزود، تقول له طب انت مثلا عشت معنى جميل في معرفة الله، طب ما تزود في معرفة الله، طب ما يعني ما تخليك شخص غني في معرفتي لما تقرأ في الأسماء الحسنى. طب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو فقير جدا في علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم عرفت اسم 3-4 غزوات على 3-4 صحابة، يعني علاقته فقيرة جدا. طب ما تخليك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، عيش في تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت ازاي هتحمل الهموم دي لو ما عشتش في التفاصيل، لو انت واخد الدين كله مجملات شوية فقير في هم الدين. يعني ايه اصلا هم الدين؟ المفروض اعمل ايه اصلا؟ وده مش دوري، انا دوري ان انا طبيب، انا مالي انا ومال قضية العلم والدعوة انا مالي. فهنا في فقر رهيب في معنى من معاني، ففي معاني جبال في الدين هو ممكن يكون فقير ما عندوش المعاني دي. انت المفروض كل مرحلة تكتسب معنى جديد، المعنى ده يتم غرسه ويبقى ثابت من الثوابت، والمعاني القديمة يتم ترسيخها. يعني معرفة الله بدل ما هي مجرد كلمتين انت سمعتهم او شريط عابر انت سمعته او درسين سمعتهم، لا، ده انت عشت عدت فترة من حياتك عايش مع تفاصيل اسماء الله الحسنى، او واحد عايش مع تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، او عايش مع اسماء الصحابة، عايش مع 100 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده بدأ هنا يرسخ المعاني، ما عادش فقير اصبح غني، اصبح هنا بيرسخ المعاني. فالالتزام هنا بتاعه عمال يصبح متين راسخ فتيه الزلازل. لا، ده هو عنده عملة خرسانة ثابتة في الارض، الرياح ما تهزهاش خلاص. فانت برضه المفروض تسأل نفسك، هل انا ذات تصوراتي ولا انا طلعت من الموسم مستني الموسم الجاي؟ يعني طلعت من رمضان انا مأنتخ لغاية عرفة، بيقولوا صيام عرفة بيكفر سنتين، يستنى. طلعت من عرفة مستني احتمال لو عنده مقدرة مادية يعمل عمرة، خلص العمرة مستني موسم الاستعداد لرمضان في شعبان. انا بتكلم على الكويسين، على اهل المساجد. لا، الدين مش مواسم، انت كده مش هترتقي، لان كمان لما تدخل في حياتك العملية وتشتغل ممكن المواسم دي تقع منك. هيبقى لك ايه في الدين بقى؟ يعني ممكن رمضان تكون عندك مشاكل، امتحانات، شغل، مش عارف تدي وقت فيه، راح منك الموسم، راحت منك السنة. مال فين دينك بقى؟ يعني لو دينك مش مستمر، مال فين دينك؟ مش عارف تطلع عمرة، ومش عارف تقضي رمضان، فاتك رمضان لأي سبب من الأسباب، لمرض، لأي سبب، فين دينك؟ راح دينك. مينفعش دينك يبقى موسمي، دينك ده شيء بينمو تدريجيا طول ما انت ماشي. فتصحيح التصور عن الالتزام. الحاجة الثالثة، ان كتير مننا بيربط تصوراته عن النهاردة، تصحيح تصورات، يعني بيربط تصوراته عن الالتزام بالشخصيات اللي حواليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو تصوراته عن الالتزام انه يكون زي فلان او زي فلان او زي فلان، ثلاث فلانات مثلا حواليه، دول بيمثلوا بالنسبة له النموذج الديني. فجي يبقى زي الاولاني، معرفش الاولاني ربنا كان مسخر امور حياتية ومادية معينة خلته يبقى اسهل في الطريق، جي فجأة انه مش عارف يبقى زي الاولاني. جي قال لي التاني طلع نصاب مثلا، طلع حرام، ممكن يقلده عادي بس انا مش قصدي، فقال لك لا مش ده دي. جي قال لي التالت، فوجئ برضو ان التالت له ظروف معينة غير الاولاني، بس ظروف مناسبة هو خلت حياته الدينية اسهل بالنسبة له. قال لك بص انا مش عارف التزم. جماعة الدين اوسع من مظاهر التدين، احفظوا الجملة دي. التدين حاجة اللي هو محاولة تطبيق الدين، ده فعل احنا بنفعله. الدين بقى كبير قوي قوي فوق ما تتخيل، وثغوره وفتح ربنا عليك لو مشيت في الدين عظيم. بلاش تشترط انك تكون نموذج لصورة، فشلت خلاص تسيب الدين. مين اللي قال كده؟ انت ممكن تقرأ في سير الصحابة تلاقي الصحابي ده كان له موتة مخصوصة لوحده، ربنا رفع جسده بعد الموت، والصحابية دي ربنا سقاها هي لوحدها، بعت لها الماء، والصحابي ده توفر له صورة معينة أثناء الموت، والصحابي ده تيسر له حاجة أثناء الهجرة، والصحابي ده تيسر له حاجة دافع الله عنه. كل واحد له معاملة خاصة بينك من ربنا. المهم ان انت لا تنطفئ وتسير هتفاجئ ان انت ليك معامله خاصه. عشان كده احنا بنقول الذاتيه ليه؟ عشان ربنا يعاملك معامله خاصه، عشان يطلع الله سبحانه وتعالى عليك بيجدك اخترت هذا الطريق مهما حصل. كنت بسمع دكتور فاضل سليمان، كنت بسمع كده لولا خاصه مع الهجمه اللي معموله عليه، قلت من باب الدعم رجل فاضل وسباق في الدعوه واشتغل حتى لو في بعض الاختفاءات اليسيره جدا معاه، هو الراجل له سبق معمول عليه هجمه شرسه اليومين دول عشان الملحدين وحاولوا حتى يهيكوا الباسوردات بتاعت الفيزا كارد بتاعته من على اللاب، ومعمول عليه هجمه جامده يعني عشان دوره الوقايه من الالحاد، وحتى كان عمل حلقتين للرد على الدحيح. المهم فبسمع له، قلت اسمع، فكان عامل حلقه عن مرتديات الحجاب، الناس اللي بيلبسوا الحجاب جديد وازاي ثبتهم او ثبتهن فارق، وكلم كلام جيد في الحلقه دي يعني. فمن المعاني الجميله اللي قالها بيقول هو يعني يستخلص من قصه ادم وحواء ان ادم وحواء كانوا هم كل الناس في وقت من الاوقات، كانوا هم كل الناس في وقت، ما فيش ناس غيرهم، وكان الحرام الوحيد عليهم في وقت من الاوقات لا تاكلوا من هذه الشجره، كانت هذه الشجره هي المحرمه والباقي كله كان حلال. فبيقول كل الناس في هذا الوقت ارتكبوا هذا الحرام، وبالرغم من ذلك مش معنى ان كل الناس عملت حرام ان احنا نحوله الحلال. فقال اسقاطا على ده، فلو كل النساء خلعنا الحجاب سيظل لبس الحجاب فرضا، مش معنى انه ملوش صوره تطبيقيه في الواقع يعني نحن خلاص يا جماعه ما عادش في حجابات، خلينا نقلب الفيرجن ونقول ونصلح عندنا في الدين ونقول ان ما عادش في حاجه اسمها لبس الحجاب، ونخلينا نقول ان هو ليس من الدين، مش بنستجيب احنا لضغط الواقع. لا يعني ممكن قريه كامله تحرق زي الاخدود من اجل لا اله الا الله وتظل على التوحيد لا اله الا الله، حتى لو ما فيش حد هنقول لا اله الا الله. فانت لو جيت تمارس عمليه التدين وما لقيتش قدوات وما لقيتش نماذج، ده مش عذر ليك، مش معنى انك انت اصطدمت بشخص فظ او شخص دعوته غلط او شخص طلع نصاب او او او، ده مش عذر ليك ابدا انك تنصرف عن طريقك. واين الله؟ ربنا يسيبك وانت رايح لمين؟ اني ذاهب الى ربي سيهدين، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. يعني الي دي لا توصف، ومن اتاني، انت رايح لمين؟ لازم تبقى عارف انت رايح فين. انت مش رايح مع اصحابك، انت مش رايح تفسح، انت مش رايح عمره وخلاص وراجع. من اتاني يمشي اتيته هرولا، لازم تفهم انك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فربنا بيرفعك ويحفظك وييسر لك. فاما من اعطى تبذل وتخاف وتبتعد عن المعاصي واتقى ويكون عندك يقين وصدق بالحسنى، المعادله الثلاثيه دي، ايه اللي يحصل؟ هتلاقي له هو نفسه تيسر، مش الطريق اللي بقى متيسر له، هو اللي تيسر، فسنيسره لليسر. ويا ريت لو تراجعوا تفسير سورة الليل الكلام اللي فيها عن معنى الظلام الموحش، وازاي ان في قمة الظلام اللي هو في سورة الليل، في قمة الظلام ربنا بيقول إن علينا للهدى. ربنا مش هيسيبك، لكن مش أي حد. الحفاظ على الفتيل مشتعل في وسط الظلام ده مش لأي حد. فأنت لازم تبقى تصحح تصوراتك، أنت مش رايح مع أصحابك، فلو صحابك باعوا القضية أنت كمان تبيع القضية، أو صحابك طلعوا رخمين أو لا، أنت تحاول إنك تستمر. يبقى حينما تفشل بمحاكاة أو تقليد بعض النماذج الدينية، هذا لا يعني إنك أنت تترك الالتزام، لا، أنت ممكن تكون نموذج خاص، أنت ممكن تقدم أنت نموذج خاص. يعني هو التدين هو محاولة تطبيق ما تستطيعه من الدين على أرض الواقع. برضو للأسف نحاول نختم دي عشان ما أطولش عليكم، إن الجيل ده، مع اعتذاري يعني لهذا الجيل، في نوع من الهشاشة، يعني جيل هش. تحليل ده بقى بسبب إن التقدم الدنيوي بيصنع حالة من الرفاهية، فأصبح هو جيل الريموت كنترول ما بيتعبش. أنا برضو مش كبير، ما أنا ضمن هذا الجيل الهش يعني. فإن كل حاجة بضغطة زر، إن كل حاجة بقت سريعة، ان عايز الزتونه والخلاصه، ملوش طقطاني يسمع، كل حاجه بقت سهله، المعصيه نفسها بقت سهله، الوصول للمعصيه ما عادش محتاج تعب، عادش محتاج انه عشان يتعرف على واحده يتمرمط ويتبهدل، الموضوع بقى اسهل من كده، بقى بضغطه في جيبه، يعني المواد الاباحيه هي ماشي في جيبه، الموضوع بقى سهل، بقى متيسر. فبيصنع جيل ضعيف المقاومه، مع طبعا احنا لو حطينا معادله قعدنا نقول كذا زائد جيل رفاهيه زائد غياب البيئات الدينيه والتعليم الديني وازمات اقتصاديه وامنيه زائد، قعدنا نحط هنلاقي فعلا معادلات كثيره ممكن يخلينا نعذر هذا الجيل، لكن هو مطالب ان هو يجاهد. الشاهد يعني ان الجيل في الاخر جيل هش حتى على المستوى النفسي. يعني من الحاجات اللي انتشرت جدا الفترة الأخيرة مسألة انه عايز يروح لدكتور نفسي، وان اي صدمة يمر بيها في حياته لك انا محتاج اروح لدكتور نفسي. يعني مما دفع احد الدكاترة النفسيين انه يكتب كتاب سماه انقاذا للسواء، يعني السواء اللي هو الحالة الصحية السليمة، يعني بيقول ان كتر تحويلنا الناس الطبيعيين مجرد انه جاله صدمه عابره هي مش مرض نفسي ولا شيء، تحويله لدكتور نفسي، احنا بنحوله اصلا لمريض، فحافظوا عليه سوي، حافظوا عليه صحيح، محتاجين ننقذ الاسوياء. الموضوع بقى تحول الى موضه مع الضغط، وجيل هش يعني المقاومه فيه بقت ضعيفه، جيل هش حتى دينيا، يعني بقت شبهات تافهه جدا بتوقعه. يعني كان زمان ممكن يحتاج شبهة قوية ومحكمة، لا هو ممكن دلوقتي شبهة في دقيقتين يسمعها في مقطع. نفسيا هش، دنيويا هش، مش عايز يشتغل، يعني مش عايز يتعب، يعني حتى دنيويا في حالة من مش عايز، يعني حتى الزواج بالنسبة له مش عايز يتحمل مسؤوليات، يعني عايز زواج بلا مسؤوليات بلا تعب. يعني هو تصوراته عن الحياة وعن الزواج وعن تربية الأطفال بقت فيها نوع كلها من الهشاشة. أي ضغط عليه في أي حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها ممكن تخليه انهار. حالات انفصال البيوت نتيجة الهشاشة لها أسباب كتير، قلة الدين، نزغ الشياطين، عدم فهم كيفية إنشاء العلاقات الزوجية، كان من أسباب هدم البيوت الهشاشة النفسية سواء اللي عند الرجل أو عند المرأة، مش عارفين يتحملوا مشاكل الحياة. تصوراتهم الوردية عن الحب الجامعي حصل لها صدمة بعد الزواج، حب الفترة الجامعية لما جه يتزوج ويفاجأ ان الزواج مسؤوليات هي لم تعد تتحمل وهو لم يعد يتحمل، هو عايز يقضي طول الليل والنهار بره صايع وهي متصورة حياة فيها نوع من الرفاهية، مش عايز يتحمل المسؤوليات. هذه الهشاشة تصنع جيل في الدين بقى، النقطة اللي انا بتكلم فيها، مش عايز يجاهد، مش عايز يقاوم، مش عايز يتعب. يعني حتى لما بيجي يسال هو اللي سائل، يعني مش انت اللي رحت قلت له ممكن اشرح لك حاجه، هو اللي جاي بيسالك سؤال، فتقول والله السؤال ده ممكن تقرا كتاب مع ها ايه تاني غير الكتاب، طب ممكن تسمع درس قد ايه الدرس، فتقول له نص ساعه، طيب ظريف، تقول له الشيخ ها لخص ظريف، لا مش قوي، لا شوف لنا مش ده ياخد 3 نجوم بس، احنا عايزين حاجه. يعني هو بقى حتى مش عايز يتعب، بالرغم انه هو اللي بيبحث، يعني هو اللي عنده الاشكال وهو عارف ان عنده مشكله، بس هو عايز الحل السهل. يعني اصبح ان الشيخ لا اصل الشيخ ده ما بيهزرش، اي يعني ايه المشكله، مش يعني متشدد، هو ايه معيار متشدد؟ فاصبح في حاله من الهشاشه. الهشاشه دي ودي حالة عامة، أنا حتى ربطتها بالدنيا نفسها مش بالدين بس، تخليه هو لما بيقابله مشكلة في دينه مش قادر يقاوم، مش قادر، فهو محتاج يصبح يعني في حالة، يكتسب حالة من الفتوة والقوة الإيمانية. أيوة لازم هتتعب، أيوة الطريق فيه تعب، أيوة هتقرا كتاب مش هتفهمه وهتتعب وهتسأل وهتتفحت عشان تفهم، ايوه وتروح لده وتروح لده وده يقابلك بوجه صعب وتروح لده ما تلاقيه مش موجود، ايوه انت محتاج تتعب شويه عشان تكمل، امال طريق الدين ايه؟ وطريق الدنيا صعب، هو طريق الدنيا سهل، هو مفيش حاجة أصلا في الحياة بهذه السهولة المتخيلة. يعني هو طريق الدنيا نفسه، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هو كده كده في كبد. هو الحصول على شهادة كبيرة ده مش محتاج تعب. فلازم نصحح تصوراتنا عن الدين، إن الدين ليس مرحلة عمرية عابرة، الالتزام ليس فترة موسمية جميلة تقضى ثم إنسان يتركها ويذهب. الدين مش لأوقات الفراغ وفقط، الدين بذل وتضحية، الدين في صعوبة هتقابلك في الطريق. ليس معنى غياب، ركزوا في الكلمة دي، ليس معنى غياب، أنا براجع دلوقتي الدرس عشان بختم، ليس معنى غياب التصور التفصيلي إن واحد يطلع من رمضان أو من معتكف أو ويقول لك هعمل إيه بالظبط، فتقول له أنا ما عنديش ليك تصور تفصيلي، ليس معنى غياب التصورات التفصيلية ليك في حياتك غياب الخطوط الرئيسية، لا، في خطوط رئيسية وفي ثوابت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات كان الصحابي ممكن يسأله، النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش له هو تحديدا إجابة تفصيلية، المهم أن يقول له أثبت. يعني لحظة صلح الحديبية وعند مجيء أبو جندل وعايز يروح للمسلمين وأبوه واقف بيكتب الصلح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجزه لي سبه لي يجي معانا وأبوه يرفض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. يقولوش إزاي، ما لو إزاي كنت قلت لك، ما أنا لو عارف إزاي سواء أنت إن شاء الله ربنا هيصل، لا اكتب لي خطوات من 1 إلى 10 إزاي هيجعل لي فرجا ومخرجا وإلا مش مكمل. هبتيجي أوقات ما فيش إجابة. وجعل الله له فرجا ومخرجا من طريق لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. اتصلت له بصورة عجيبة. وراجعوا القصة في البخاري ازاي هو وبصير راحوا عند ساحل البحر وقطعوا الطريق لغاية المشركين، هم اللي طلبوا خدهم خلاص مش عايزينهم اقبلهم عنك. فازاي انت يترتب لك حالة خاصة بس انت تكون صادق وتكمل في الطريق. بلاش الهشاشة النفسية تضغى علينا دينيا، بلاش اي مشكلة تقابلنا او يقولك اصل هما اخلاقهم وحشة اصل في فظاظة في حالة من الهشاشة ويعني ايه السهولة في ترك الطريق. بلاش نبقى عندنا نوع من هذه الهشاشة. واجهوا الصعوبات اللي بتقابلكم في الطريق. ان شاء الله نبدأ من المجلس القادم في مجالس القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من أهل القرآن. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا.